الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: فصل. ومن إعجاز القرآن إخباره عن الأمم المتقدمة على لسان نبي أمي لا يعرف الكتابة ولا يقرأ المكتوب، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، إلى قوله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهكذا إخباره عن خلق آدم وقصته مع الشيطان، وقصص الأنبياء مع قومهم، وخبر موسى والخضر وأصحاب الكهف وذي القرنين ولقمان وابنه، وعن بعض أحكام التوراة حتى تحداهم الله بقوله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني ستجدون صدق ما أخبر به هذا الرسول الذي كذبتموه وأنتم تعلمون أنه صادق. قال: وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، بل قد شهد له من هداه الله من أهل الكتاب. فقال تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وقيل هذا الشاهد عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد كان حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من علمائها، وقيل غيره. المهم الشهود كثر على مر هذا الزمان ممن يشهدون أن ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام حق وصدق، قد أخبروا بمثله وبجنسه بما جاء في كتابهم. قال رحمه الله تعالى: يتحداهم ذلكم النبي الأمي فلا يستطيعون رد شيء مما يقول، كما يقول سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فإن هذا مما هو معجز ومما هو آية بحد ذاته، كونه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ثم يأتي بما هو لا يعلمه علماء بعض تلك الديانات، فضلا عمن لا يعرف خصائص ما في ذاك الدين، فضلا عمن لا يعرف ذاك الدين بالكلية، فضلا عمن لا يقرأ ولا يكتب. فإذا كان كذلك دل ذلك على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومع هذا لم يستطع أحد من أهل الكتاب أن يكذب بما جاء عن هذا النبي الأمي فيما هو في كتبهم. قال: ومن إعجازه إخباره عن أمور مستقبلية فوقعت مطابقة لما أخبر الله به في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فوقع ذلك عام الفتح، وهكذا كذلك ما بعده. قال: وقال تعالى علم، وقبل ذلك في العام المقبل من صلح الحديبية، فإنهم لما ردوه في السنة الثامنة في صلح الحديبية، وكان ما كان بينه وبينهم من الصلح كان من ذاك الصلح أن يأتي من العام القادم فيأتي بعمرته ومن معه من الصحابة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقال تعالى: قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وذلك قبل أن يفرض القتال، لأن السورة مكية، وهذه أو هذه الآيات هي في سورة المزمل وهي مكية. ثم جاء ما جاء مما وقع من قتال وضرب في الأرض وغير ذلك، وهذا كله بعد الهجرة، فكان ذاك تصديق لما أخبر به الله عز وجل قبل ذلك. قال: وقال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر فهزموا يوم بدر. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكم من ملحد قد حاول أن يغير القرآن فلم يقدر على ذلك ولن يقدر، فإن الله تكفل بحفظه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عندنا تنزل والصواب تنزيل. قال رحمه الله تعالى: ومن إعجازه تأثر مستمعه به، قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى مخبرا عن تأثر الجن بالقرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، ونخلة اسم قرية بين مكة والطائف، وهو موضع معروف اليوم من طريق الهدى. قال: وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وإنما أوحي إليه قول الجن، والحديث أخرجه مسلم والترمذي وأحمد وابن جرير والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة وأبو نعيم في الحلية، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة كذا قال، وقد أخرجاه بأحسن من سياقه. وقال تعالى، يعني أن الحديث الصحيحين ولم يعلم بذلك الحاكم، وهذه من أوهامه التي وهم فيها. وقد ذكر العلماء أعذارا للحاكم في تلك الأوهام، ومنها أنه أراد أن يعيد النظر فوافته المنية قبل ذلك، بعد أن جمع ما جمع من حفظه. قال: وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو علي قال أنبانا عبدان الأهوازي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة يعني اسم القرية. قال: فلما سمعوه قالوا أنصتوا قالوا صه وكانوا تسعة أحدهم زوبعة. فأنزل الله عز وجل يعني اسم ذاك الجني فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الآية إلى قوله ضلال مبين. وأخرجه الحافظ البيهقي من طريق الحاكم بهذا الإسناد وعندنا بهذا المسند وهذا خطأ. قال: بهذا الإسناد من دلائل النبوة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي وهو حديث حسن لأن فيه عاصم ابن أبي النجود وهو حسن الحديث كما في الميزان. وبعضهم قال أنه في الشواهد وهذا الأول هو الذي قاله شيخنا مؤخرا. قال: ومثال تأثر النصارى بالقرآن قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ومثال تأثر كفار قريش يعني بالقرآن به ما رواه البخاري قال: حدثنا الحميني قال حدثنا سفيان قال: حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يعني جبير بن مطعم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. قال سفيان: فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور لم أسمعه زاد الذي قالوا لي. وقد رواه البخاري في المغازي في غزوة بدر من طريق معمر عن الزهري وفيه ذلك: أول ما وقر الإيمان في قلبي. والحديث أخرجه مسلم. فهو رجل مشرك في ذاك الوقت وكافر ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاء ليصالحه ويخاطبه فيما بينه وبين المشركين ومع ذلك لما سمع هذا القرآن أثر عليه. وكم قد أثر القرآن بلفظه ومعناه على أناس كثر في هذه الدنيا ممن بلغهم أو سمعوا أو قرأوا أو عرض عليهم هذا القرآن العظيم. قال: ومن إعجاز القرآن ما جاء في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال: فإنه لم يزل أمر الأمة مستقيما حتى فشى فيها الشرك وبنيت القباب على قبور الأموات وزخرفت القبور عندي وتشييدها وبناء القباب عليها. النسخة القديمة من عند الطبعة الأولى؟ هل أحد عند الطبعة الأولى؟ كأن هناك سقط إن شاء الله يراجع في الطبعة الأولى أو أحد ينظر، كأن الكلام يتم وزخرفة القبور وتم تشييدها وبناء القباب عليها. قال: مدعاة للشرك، وحتى انتشر المنجمون الذين يزعمون أنهم يعلمون المغيبات، فقد كان كثير من الملوك والسلاطين يعتمدون على المنجمين، بل إلى يومنا هذا وللأسف يوجد من الملوك والسلاطين ومن دونهم وغيرهم ممن يعتمد على هؤلاء، وأدلة الكتاب والسنة ظاهرة في التحذير من ذلك، بل وفي بيان أن القيام بذلك سبب لعدم التمكين. قال: ولئن أصبحت هذه خرافة بالية في نظر كثير من الناس فقد ظهر شرك جديد، الديمقراطية التي معناها حكم الشعب بالشعب، التي يحكم الشعب نفسه بنفسه، وكذا القوانين المستوردة من قبل أعداء الإسلام المخالفة للكتاب والسنة، فإن الحكم بها شرك. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وليس معنى هذا أننا نهمل الشرك الذي هو شرك القبور، بل كله شرك، وهذه في الحقيقة تعبيرات يدندن بها الكثير من الحزبيين والثوريين ومن أعرض عن الاعتناء بالتوحيد، زعما منهم أنه انتهى شرك القبور وبقي شرك القصور، وهذا خطأ، بل التحذير من الشرك كله هو واجب شرعي. ثم بعد ذلك في تسمية ما يقع من قضية عدم التحكيم لحكم ما أنزل الله أو غير ذلك، من الخطأ ومن المبالغة أن يطلق عليه كله بأنه شرك، لأن بعضه ما هو كفر وشرك وبعضه ليس كذلك، فمنه ما هو معصية وهذا الأكثر، ومنه ما هو شرك ومعصية. فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن ذلك أفضل من حكم الله أو مثله فهذا كفر وشرك، ومن فعل ذلك مع علمه أن حكم الله هو الأولى والواجب والأفضل، ولكن لدنيا ولشهوة وخوف على كرسي أو غير ذلك، فهذا عاصي وليس مشرك ولا كافر. وينبغي أن يتأمل مثل هذا المعنى حتى لا يحصل التوسع في مثل هذه الألفاظ. قال رحمه الله: أقبح من هذا وأقبح من هذا أن حكام المسلمين قد انقسموا إلى معسكرين، معسكر تابع لروسيا ومعسكر تابع لأمريكا، بل قد أصبح حكام المسلمين عملاء لأمريكا ولروسيا ينفذون لهم مخططاتهم، ولكن بحمد الله قد شعر المسلمون بعمالة حكامهم وبخطورة الأمر، وأصبح الشباب المسلم مقبلا على العلم النافع، ويعد العدة بالإيمان بالله وبالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتابة كتابة قديمة من الشيخ تحتاج إلى إعادة نظر، وإلا ففي كلامه المؤخر ما نقل عنه مما فيه زيادة بيان وإيضاح لمثل هذا المقام. فإطلاق هذه العبارات بهذه الصيغ ليس هو من طريقة أهل السنة والجماعة، خصوصا بعد ظهور ما ظهر من نابتة الخوارج وما يدعون إليه بأقوالهم وأفعالهم، فإنه يلزم في مثل هذا المقام أن يكون لمثل هذه الكلمات زيادة بيان وإيضاح، أو غض النظر عما قد يستغل في غير ما ينبغي أن يكون. قال رحمه الله تعالى: قال: وأصبح الشباب المسلم مقبلا على العلم النافع، ويعد العدة بالإيمان بالله وبالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم عازمون على مطالبة حكام من يقطعوا علاقاتهم من أعداء الإسلام ويصلوا علاقاتهم بالله الذي بيده نواصي أمريكا وروسيا، وهو قادر أن يجعل بأسهم بينهم كما فعل بالشيوعية بعدن، ومما يدلك أن هذه الكتابة قديمة ذكره لروسيا، فإن هذا كان في أول الأمر، وكتاب دلائل النبوة من أوائل ما كتب، وإن كان هذه طبعة أخرى لكن لعله لم يقف وقفة خاصة مع هذه الفقرة من الكتاب. طيب، قال: والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكتفي، والله تعالى أعلم.